فنفى الله سبحانه وتعالى الشفيع المبتدئ بالشفاعة قبل إذن الله إبطالا لملك غيره الشفاعة، إبطالا لملك غيره الشفاعة، فلا شفيع إلا من أذن له الله، فلا شفيع إلا من أذن له الله. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، أحدهما في قوله لله الشفاعة بتحقيق حصر ملكها فيه، بتحقيق حصر ملكها فيه، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فتقدير الكلام الشفاعة لله، فتقدير الكلام الشفاعة لله، فلما قدم المؤخر على المقدم استفيد الحصر، فإنه من طرائقه في كلام العرب، فإنه من طرائقه في كلام العرب. والآخر في قوله جميعا تأكيدا لتحقيق ملك الله الشفاعة، تأكيدا لتحقيق ملك الله الشفاعة، وأنها كلها إليه، وأنها كلها إليه. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، فليس لشفيع حظ من الشفاعة استقلالا، فليس لشفيع حظ من الشفاعة استقلالا، والله يملك الشفاعة من شاء، والله يملك الشفاعة من شاء، فيجعله شفيعا لغيره. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فنفى عن الملائكة المقربين إغناؤهم أحدا بشفاعتهم، فنفى عن الملائكة المقربين إغناءهم أحدا بشفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، إلا بعد إذن الله ورضاه، فهم مع ما لهم من المرتبة العلية لا يملكون شيئا من الشفاعة، فهم مع ما لهم من المرتبة العلية لا يملكون شيئا من الشفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الآية بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فنفى نفع شفاعة أحد عنده إلا بصدور الإذن منه سبحانه، فنفى نفع شفاعة أحد عنده إلا بعد إذنه سبحانه. ونقل المصنف في بيان هذا الدليل كلام أبي العباس وهو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، والحنابلة يذكرونه تارة بكنيته أبي العباس ويذكرونه تارة أخرى وهو أكثر بلقبه وهو تقي الدين، فالجاري عنده في كتب الفقه ذكره بهذا اللقب، وكان يكرهه ويعتذر بأن أهله سموه به فغلب عليه لما تقرر أن الأسماء المضافة إلى الدين مكروهة. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، أي الخالية من إذن الله ورضاه، أي الخالية من إذن الله ورضاه، فإن الشفاعة إذا خلت من إذن الله ورضاه نفيت، وهذا معنى قول أبي العباس: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهذا معنى قول أبي العباس: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، لأن الله لا يأذن بتلك الشفاعة ولا يرضاها، لأن الله لا يأذن بتلك الشفاعة ولا يرضاها لما اشتملت عليه من الشرك. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي المقترنة بإذن الله ورضاه. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها.